بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في درس الأمس ذكرت من ألفاظ حديث الأمر بإعفاء اللحية لفظة أرسلوا، وهو سهو، لم ترد هذه اللفظة في الأحاديث، أرسلوا الرحى، إنما أوفوا، وفروا، أعفوا، وهكذا لم ترد في الأحاديث لفظة أكرموا اللحى، هذا لا توجد في الأحاديث، لا أرسلوا ولا أكرموا. وأما هذا الحديث، حديث الباب، وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أشار القرآن إلى هذا الأمر بقوله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لهذا قال: لعن الله الواشمة، لعن الله الواشمات المستوشمات والمتوشمات في رواية، والمتنمصات والمتفلجات للحسن. الوشم معروف، وشيء يجعلونه في الوجه يعطي لونا آخر غير لون البشرة بأشكال ولا يزول، ما يزول الوشم، ما يزول، يبقى. والنبي لعن الفاعلة والمفعول فيها، والمتنمصات في رواية النامصات والمتنمصات هي التي تنتف شعر الحاجب. قال: والمتفلجات للحسن، التي تجعل يعني شيئا من الفراغ بين أسنانها، تجعل شيئا من الفراغ. ثم أتى بلفظة عامة مجملة تدخل فيها كل ما هو من، قال: المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فهذا فيه التنبيه على أن تغيير الصورة، صورة الوجه التي خلقها الله عز وجل، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، لأن اللعن ما يأتي على الصغائر، اللعن ما يأتي إلا على كبائر، إلا على كبائر الذنوب. وأعظم مما ذكر في هذا الحديث تغيير الصورة كالأنف أو الفم أو تغيير هيئة الوجه وصورة الوجه، هذا العمل كله داخل في الحديث، داخل في هذا الحديث. والصواب من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا ظهر لها شعر في مكان ليس في العادة أن يظهر فيه، كان يظهر لها شعر مثلا في موضع الشارب للرجل أو في موضع الدقن أو في غيره من الأمور في الوجه، فلا حرج من إزالته، لا حرج عليها إيش أن تزيله. وهكذا إذا كان هناك شعر كثيف على الحاجب فلو أنها قصت منه فلا حرج في ذلك، وأنها قصت منه قد نص أهل العلم على هذا فلا حرج في ذلك، إنما المنهي عنه هو الحلق أو النتف. وهكذا لو احتاجت أو احتاج الرجل أن يضع سنا بدل سنه ولو كان من ذهب مثلا فلا حرج في ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان لغيره لا يقوم مقامه، أما إذا كان غيره يقوم مقامه فلا يجوز ذلك، لأن الذهب إنما يستعمل للضرورة، يستعمل للضرورة. وجاءت الآثار بجواز ثقب الأذن، ثقب الأذن في مكان يعني معلوم لوضع يعني الزينة للمرأة، هذا لا حرج فيه كذلك، وبما جرت به العادة، بما جرت به العادة، لا أن يكون يعني أكثر وهكذا. وثقب شيء من الجلد في ما يجوز في غير الموضع الذي ورد الإذن فيه وجرى عليه العمل، لا يجوز أن تثقب في أنفها، تثقب في وجهها، هذا كله حرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم. هذا الإسناد. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا جيد، إسناده صحيح وهو في الصحيح عن غير ما صح منهم معاوية ومنهم أسماء رضي الله عنهم. لأن الله الواصل، والوصل يكون في الشعر، الوصل يكون الشعر، أن تصلت في شعرها تضع أما خصلات من شعر تصلها بشعرها، هذا داخل في الحديث السابق، وقال لعن النبي الواشمات، قال: ولعن النبي الواصلة والمستوصلة، لعن النبي الواصلة والمستوصلة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه قول نافع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهمام كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. من الصحابي؟ ابن عباس. نعم هذا في الصحيح، هذا أيضا هذا في صحيح البخاري، وهو ولكنه قال في الصحيح لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وش معنى مترجلات؟ يعني المتشبهات بالرجال، يعني المتشبهات بالرجال، فهذا خروج عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. هذا يدلك على أن ما يجري من أمور في العالم اليوم مثل تحول الرجل إلى امرأة وتحول المرأة إلى رجل، هذا كله من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان، وهو منكر، وهو من أعظم المنكرات. وكأن فيه والله أعلم كأن فيه يعني طاعة للشيطان، طاعة ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتحول المرأة إلى رجل والرجل إلى مرأة، هذا كله من عمل الشيطان، كله من عمل الشيطان. وتشبه المرأة بالرجال هذا أيضا من المنكرات. قد يكون هذا في الهيئة، مثلا في هيئة الشعر، مثلا تقص شعرها كهيئة الرجل، خصوصا في هذا العصر يعني، أو تلبس لباس رجل، أو يكون سمتها سمت الرجال، هذا كله من فعلته فهي ملعونة في هذا، كما جاء في هذا الحديث. وهكذا الرجال، وهكذا تشبه الرجال، هكذا تشبه الرجال بالنساء، سماهم النبي المخنثين من الرجال، سماهم المخنثين من الرجال. هذا كله داخل في تغيير خلق الله وتغيير الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. قال باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك، وحديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وهو يدل على أنه يحرم على المرأة أن تخرج وتمر بين الرجال وهي متعطرة، لأن هذا فيه فتنة، هذا فيه فتنة للرجال. وقوله زانية لا يقصد هنا الحكم عليها بأنها يفعل بها ما يفعل بالزانية، لكنها تشبهت بالزانيات، لأن الزانيات يفعلن ذلك، الزانيات البغايا يفعلن ذلك. لكن الحديث فيه وعيد، فيه وعيد للمرأة التي تمر من الرجال ولها رائحة، لها رائحة تجذب، لها رائحة تجذب، هذا من المحرمات، هذا من المحرمات. ولهذا جاء في الحديث وليخرجن، حتى لو خرجت للصلاة قال وليخرجن تفيلات، خرجن تفيلات، ما معنى تفيلات؟ يعني من غير متزينات ولا متعطرات ولا. المرأة كما قال النبي كما في الصحيح قال إذا خرجت من منزلها استشرفها الشيطان، وفي رواية تخرج في صورة شيطان، تخرج في صورة إيش؟ في صورة شيطان. هذا إذا كانت على غير الهيئة الشرعية، إذا كانت على غير الهيئة الشرعية صارت في صورة شيطان. إيش معنى ما ذلك؟ يعني ما ذلك؟ أن الشيطان يحسنها في نظرهم بسبب ما يعني فعلته من أمور محرمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول، وفي الباب عن عمران بن حسين رضي الله عنه. هو حسنه والله أعلم لشاهده، لأنه جاء عن أنس. لكن في قول الترمذي فائدة في علم المصطلح، في قول الترمذي شوف لاحظ ما قال، إيش قال عن رجل صح؟ الراوي عنه ثقة معروف، وكأنهم يعني يرون أن كبار التابعين لم يعرف فيهم الكذب، ولذلك حسن الحديث عليه رحمة الله، وهذا هو الصواب. الصواب أن كبار التابعين عاد سواء ذكر اسمه أو قيل، الغالب يكون هذا مع ذكر الاسم يعني، فإن حديثه يكون حديثا حسنا ما لم يطعن أحد من أهل العلم في الحديث، ما لم يطعن، يعني ما هو بشرط أنه يكون من رواة الحديث، لا ما هو بشرط. ولهذا أمثلة كثيرة، لهذا أمثلة لا، على كل حال حديث له شاهد من حديث إيش؟ من حديث أنس رضي الله عنه. الحديث يدل على أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. طبعا هذا كان في زمانهم، الطيب يسمى ومنه العصفر يكون له أثر في الثوب، يكون له أثر في الثوب يلون الثوب. هذا كان يفعله النساء، كان يفعله النساء، له رائحة لكن رائحته خفيفة. هذا لا يفعله الرجال، إنما يفعله النساء. وفيه التنبيه على أن الرجل ينبغي أن يكون يعني له رائحة طيبة، له رائحة طيبة ولا لون له، لا لون في رائحة طيبه، وإنما هذا يفعله النساء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة الأرجوان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني إن شاء الله، أما كونه حديث الحسن إن شاء الله فهو حديث حسن. نعم. قال باب ما جاء في كراهية رد الطيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إيش اللي بعده؟ الحديث اللي بعده ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. عاد الإسناد شو؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس لا يرد الطيب. هذا في البخاري. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. قال أبو عيسى الدهن يعني به الطيب. هذا حديث غريب، وعبد الله بن مسلم هو ابن جندب وهو مديني. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن، الذي يظهر أنه حديث حسن. نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة البصري وعمر بن علي كلاهما قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. هذا حديث ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. أنا بس هو الآن الله غفر الله له ذكر الحديث هذا، الإسناد إيش ضعيف وترك الحديث الصحيح. فالحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل، خفيف المحمل طيب الريح، إنه خفيف المحمل طيب الريح. شاف الحديث قرأته؟ لا ما قرأنا، قرأنا الترجمة. نعم. قال باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حين تصفها لزوجها لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني القرآن أشار إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إيش إلى بعض، الزوج والزوجة، فهذا خاص بالزوج والزوجة، لا يجوز المرأة أن تفضي على المرأة ولا الرجل أن يفضي إيش على الرجل. هذا مما يدلك على أنه لا يجوز المرأة أن تكشف عورتها عند امرأة أخرى أو تكشف ما لم تجري العادة بكشفه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضل الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الضحاك يعني ابن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. الصحابي من هو؟ نعم، من الصحابي؟ عبد الرحمن بن سعيد، سعيد بن أبي سعيد الخدري. ها، على كل حال حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال: باب ما جاء في حفظ العورة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون كلاهما قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا علقه البخاري الصحيح وهو حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال: باب ما جاء أن الفخذ عورة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الفخذ عورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن، وجاء عن ابن عباس كذلك ومحمد بن جحش وجاء أيضا ما يقوي هذا المعنى من قول عورة الرجل ما بين السرة إيش إلى الركبة. ولهذا جاء في الحديث ما لا يخفى أن إزرة المؤمن إلى أين؟ إلى أنصاف ساقيه، يعني ذلك أنه لا يظهر فخذيه، لا يظهر الفخذين. الصواب أن الفخذ عورة. أما ما جاء من أحاديث قد تعارض هذا، فهذه الحديث يقال فيها أولا أحد أمرين: إما أنها كانت في أحوال خاصة، مثل قول أنس في حسر النبي عن فخذه في خيبر، هذه كان في حالة خاصة، وهكذا لما دخل عثمان كان قد ربما كان قد كشف شيئا من ركبته أو طرفه، فستر ذا يوم لما دخل عثمان ستر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جواب آخر يقال هذا كان على الأصل جواز، ثم جاءت الأحاديث إيش كحديث جرهد وحديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش، نقلتنا عن هذا الأصل، نقلتنا عن هذا الأصل، والأحاديث كلها تدل على هذا المعنى الأحاديث، ومنها حديث الحديث الذي رواه البخاري عن عمر في قال عن أبي هريرة أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أو كلكم يجد ويش ثوبين، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فوسعوا. انتبه لهذه الآتية تدلك على أن ما جاء في حديث جرهد جمع رجل عليه ثياب، هذه واحد، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، كل هذه ساترة للفخر، كل ما ذكر في هذا ساتر للفخذ. فالصواب أن الفخذ عورة لا يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه، ولا يجوز النظر إليه. والأحاديث تدل على مثل حديث إزرة المؤمن إليش إلى أنصاف ساقيه، مع أن النبي شوف يقول ابن عمر مررت على النبي عليه السلام وفي إزار استرقاء كما في صحيح مسلم، فقال ارفع، ثم قال ارفع ارفع، ثم قيل الى اين؟ قال الى انصاف الساقين. كل الاحاديث الوارده في هيئه اللباس اذا جمعتها كلها تبين لك انه لا ان كلها تدل على ستر الفخذ، وانه لا يكشف ستر الفخذ، وانه لا يكشف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب، ولعبد الله بن جحش ولابنه محمد صحبة. وهذا يعني يقوي الحديث إيش السابق، والبخاري على أنه قال إن حديث أسند، لكنه قال وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد السابق أحوط. ليه قال أحوط؟ لأن كل الأحاديث تدل على هذا، جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام كلها تدل على ستر الفخذ. نعم، قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الزناد أنه قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، قال باب ما جاء في النظافة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب،

وإسناده ليس بذاك القائم. إيه إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. ظهر بسبب جاء الجهالة أبو عذرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو قال من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هذا حديث حسن. هذا حديث حسن. والله أعلم أن المقصود من خلع المرأة لباسها في غير بيت زوجها إما أن يكون ذلك بسبب نظر عورات النساء الأخريات لها، وإما أن يكون بسبب يعني مقصد غير شريف. أما إذا فعلت ذلك في غير بيت زوجها لحاجتها إلى ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. قال باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إنه هذا رواه الشيخان وفيه يعني التنبيه على أن الملائكة تدخل البيوت، وهذا في من أسباب الخير والبركة والسلام. فإذا امتنعت الملائكة فإن الذي سوف يدخل البيوت الشياطين. إذا امتنعت الملائكة عن دخول البيوت دخلها الشياطين، ومن أسباب دخول الشياطين البيوت هو وجود كلب في البيت، وجود كلب في البيت أو صورة تمثال، يعني شيء حرم الله تصويره، ذوات الأرواح، ذوات. وسواء كانت الصورة مجسمة، يعني هل هيئة تمثال، أو كانت مرقومة رقم، أو كانت مرقومة الرقم وكانت ظاهرة، فإنها تمنع دخول إيش؟ تمنع دخول الملائكة. نعم. لا لا، المقصود الصور المعلقة. مقصود الصور إيش؟ المعلقة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره أنه قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده، فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو قال صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو بالصحيح كذلك من حديث عائشة قال أنها اتخذت يعني سترا فيه تماثيل فهتكه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه قصة، وهكذا هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إن إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تماثيل الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن رضي الله عنهما تحت نضد الله، فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة رضي الله عنهما. تقدمت الإشارة إلى حديث عائشة وأنه في الصحيحين، وهكذا تقدم حديث أبي طلحة، وحديث أبي هريرة بهذا التمام هو في عند أبي داود وأصله في صحيح مسلم مختصرا. قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. إذن لاحظ أنه الآن هو بيّن أن كلا الأمرين ممنوع، التماثيل وإيش والتصاوير كلها ممنوعة، سواء كانت صور مرقومة على الحيطان كما يفعل النصارى في الكنائس، أو كانت على شيء يعني يستر الجدار كقماش، أو كان تمثالا، أو كان إيش تمثالا مجسما، كل هذا يمنع إيش دخول الملائكة. وهكذا الصور الفوتوغرافية إذا كبرت وعظمت وعلقت فإنها تمنع دخول الملائكة. إذا كان هناك صورة فوتوغرافية وكبرت وعظمت وعلقت فإنها تمنع دخول إيش الملائكة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال. قال: حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل الحديث أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. هذا إسناده ضعيف، لكن أصله في الصحيح، أصل الحديث في صحيح مسلم. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: هو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميط العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود. نعم هذا رواه البخاري ومسلم. قال باب ما جاء في لبس البياض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. بالنسبة لحديث علي رضي الله عنه قبل حديثين أو لا؟ نعم. وإسناده بعد إسناده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أنه قال قال علي بن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ من مصر من الشعير. نعم هذا في صحيح مسلم هذا في صحيح مسلم يعني عامة ألفاظه موجودة في الصحيح ولكنه قال لها عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وش آخر حديث قرأته؟ نعم وش رأى بس أذكرني به البسوا البياض فإنها أطهر. حديث حسن إن شاء الله له ما يشهد له. نعم. قال باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث. ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرة حلة حمراء رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى سألت محمدا فقلت له حديث أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أصح أو حديث جابر أو حديث جابر بن سمرة فرأى كلا الحديثين صحيحة. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما. حديث البراء في البخاري ومسلم. والمقصود بالحلة الحمراء هنا يعني الظاهر والله أعلم أنها حلة فيها أعلام فيها إيش ما هي بقى حمراء قانية خالصة لا وإنما فيها أعلام هذا المقصود. فظهرت الحمرة الحمرة تكون ظاهرة لأن اللون هذا قوي فيظهر فيقال حمر وإن لم تكن كلها إيش حمراء وإن لم تكن كلها مثل الأشماغ الآن الشواغ شفتوا تقول أحمر هو فيه أحمر وإيش وغير اللون وغير اللون الأحمر. وحديث الجابر أيضا حديث حسن. قال باب ما جاء في الثوب الأخضر. بركة وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.